باب مدح مغالبة الهوى وذم اتباعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصم. قال وهب بن منبه: العقل والهوى يصطرعان، فأيهما غلب مال بصاحبه. قال ابن دريد: وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. قال عمر بن عبد العزيز: أفضل الجهاد جهاد الهوى. قال بعض الحكماء: من نظر بعين الهوى خاف، ومن حكم بالهوى جار. قال سفيان الثوري: أشجع الناس أشدهم من الهوى امتناعا. وقال: من المحقرات تنتج الموبقات. ويقولون إن هشام بن عبد الملك لم يقل بيت شعر قط إلا هذا: إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى بعض ما فيه عليك مقال. قلت: لو قال إلى كل ما فيه عليك مقال كان أبلغ وأحسن. قال بعض الحكماء: إنما يحتاج اللبيب ذو الرأي والتجربة إلى المشاورة ليتجرد له رأيه من هواه. قال بعضهم: اعص النساء وهواك واصنع ما شئت. قلت: لو قال اعص الهوى لاكتفى. قيل للمهلب: بما ظفرت؟ قال: بطاعة الحزم وعصيان الهوى. قالوا: ما ذكر الله تعالى الهوى في شيء من القرآن إلا ذمه. قيل لشريح: أحمد الله لما سلمك من الفتن. قال: كيف أصنع بقلبي وهواي؟ قال بزرج مهر: الهوى غالب والقلوب مغلوبة. قال: امتدح بترك الهوى جماعة من الحكماء. قال الزبير بن عبد المطلب: وأجتنب البوائق حيث كانت، وأترك ما هويت لما خشيت. أخبرنا عبد الوارث: حدثنا قاسم، حدثنا نصر بن محمد الأسدي الكوفي، حدثنا إبراهيم بن عثمان المصيصي، حدثنا مخلد بن حسين، حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال: بينا عمر بن الخطاب يجوس ذات ليلة إذ سمع امرأة وهي تقول: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم من سبيل إلى نصر بن حجاجي؟ فلما أصبح قال علي بنصر، فجيء به فإذا هو أجمل الناس، فقال: إنها المدينة فلا تساكنني فيها. فخرج إلى البصرة، فنزل على ابن عم له هو أمير البصرة، فبينما هو جالس مع ابن عمه وامرأته إذ كتب في الأرض: إني لأحبك حبا لو كان فوقك لأظلك، ولو كان تحتك لأقلك. فقرأته وكتبت تحت: وأنا. وكان الأمير لا يقرأ، فعلم أنه جواب كلام، فأكفأ عليه إناء وقام، وبعث إلى من يقرأه، فبلغ ذلك نصرا فلم يجئ إليه، ومرض حتى سل وصار شبه الفرخ. فأخبر الأمير بذلك، فقال: اذهبي إليه. فأبت. فقال: عزمت عليك إلا ذهبت إليه وأسندته إلى صدرك وأطعمته. قال: فلما أتت الباب قيل له: هذه فلانة. فكأنه انتعش شيئا، فصعدت إليه وأسندته إلى صدرها وأطعمته فأفاق. فخرج من البصرة واستحيا من ابن عمه فلم يلقه بعدها. قال إبراهيم بن عثمان: الأمير مجاشع بن مسعود السلمي وامرأته الخضراء. قال إبراهيم بن عثمان: وأخبرني محمد بن كثير أن نصر بن حجاج كتب إلى عمر رضي الله عنه: لعمري لئن سيرتني وحرمتني، وما جئت ذنبا إن ذا لحرام، وما لي ذنب غير ظن ظننته، وفي بعض تصديق الظنون أثام. أأن غنت الذلفاء يوما بمنية، وبعض أماني النساء غرام. ظننت بي الأمر الذي لو أتيته لما كان لي في الصالحين مقام. ويمنعني مما تمنت حفيظتي، وآباء صدق صالحون كرام. ويمنعها مما تمنت صلاتها، وبيت لها في قومها وصيام. فهاتان حالانا فهل أنت راجعي؟ فقد جب مني غارب وسنام. قال بعض الحكماء: الهوى عدو العقل، فإن عرض لك أمران ولم يحضرك من تشاوره فاجتنب أقربهما إلى هواك. ومما ينسب إلى الشافعي وأظنه لسهل الوراق: إذا حار ذهنك في معنيين وأعياك حيث الهوى والصواب، فدع ما هويت فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب. قال غيره: اغتنم من الخير ما عجلت، ومن الهوى ما سوفت. كان يقال: إذا غلب عليك عقلك فهو لك، وإن غلب عليك هواك فهو لعدوك. قال عمر لمعاوية: من أصبر الناس؟ قال: من كان رأيه رادا لهواه. قال أعرابي: ما أشد جولة الرأي عند الهوى، وأشد فطام النفس عند الصبر. قال نفطوي: إن المرائي لا تريك خدوش وجهك في صداها، وكذاك نفسك لا تريك غيوب نفسك في هواها. وعن نفطويه قال: تضيف صديق لي من أهل الأدب إلى امرأة من أهل البصرة، فتعرض لها، فقالت: أيها الرجل، ما لك حظ في غيرة الرجال على الحرم، فيكون لك زاجرا لك عن التعرض لحرم غيرك إن لم يكن لك ناه من دين؟ أما علمت أن الأمور إلى أواخرها تؤول إلى أوائلها؟ وإن من عود نفسه الرفة والخنا كان كمن اتخذ المزابل مجلسا، وقلما مجن رجل إلا هلك. قال الشاعر: الحب زور والهوى باطل، والقلب ما أجريته يجري، وترك ما تهوى يسير إذا أعملت فيه سعة الصدر. وقال منصور النمري: وإن امرأ أودى الغرام بلبه لعريان من ثوب الفلاح سليب. قال آخر: عين المحب كليلة عن عيب كل فتى يود. قال عمر بن أبي ربيعة: حسن في كل عين من تود. وقال روح أبو همام: وعين السخط تبصر كل عيب، وعين أخ الرضا عن ذاك تعمى. وقال عبد الله بن معاوية ابن عبد الله بن جعفر: فعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. قال أبو العتاهية: والمرء يعمى عمن يحب، فإن أقصر عن بعض ما به أبصر.